الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أيها الأخوة الكرام هذا الدرس 40 من العاصمية قال ابن عاصم رحمه الله وكل ما يرسله الزوج إلى زوجته من الثياب الحولى فإن يكون هدية سماها فلا يسوغه أخذه إياها إلا بفسخ قبل أن يبتني فإنه مستخلصون مباقيا وإن يكون عرية واشهد من قبل سر فلهما وجدا. هنا في هذا الفصل يريد أن يحدثنا رحمه الله عما يرسله الزوج إلى زوجته، ما يرسله الزوج إلى زوجته ثم يقع الفراق. وهذا الذي يرسله الزوج إلى زوجته إما أن يكون هدية أهداها لها أو يكون عارية، والعارية هي تمليك منفعة ليحسب لها من الصدق، فإما أن يكون هدية أهداها وإما أن يكون شيء أعطاه إياها ويحسب له من الصدق. فكل ما يرسله الزوج إلى زوجته فإن سماها سمى لها الهدية أنها هدية، فإن قالها ما أرسله هدية فلا يرتجعه مطلقا، أي لا يرجع إليه مطلقا قبل البناء أو بعد البناء، مات أو بقي في عصمتها. وإليه أشار بقوله وكل ما يرسله الزوج إلى زوجته من الثياب والحلي، كل ما يرسله الزوج إلى زوجته من ثياب أو حلي أو غيره فإن يكون هدية سماها، فإن يكون هدية سماها، فإن كان المسألة هدية فلا يسوغ أخذه إياها، لا يسوغ له أخذه إياها، معناه لا يجوز له أن يأخذ ذاك إن كان هدية قبل البناء أو بعدها. فالفتوى هنا واضحة بائنة، وكل ما يرسله الزوج إلى زوجته من الثياب والحلى فإن يكون هدية سماها، إن كان هدية وسمى لها ذلك ما أرسله هدية فلا يسوغ أخذه إياها، لا يجوز له أن يأخذ ذاك سواء قبل البناء أو بعد البناء أو طلقت أو غير ذلك. فإن كان هذا الذي أرسله كان عارية كما سماها الناظم، وإن يكون عريتان وأشهد، فإن يكون ما أرسله عارية، والعارية هي تمليك منفعة، وهذه العارية يحسب لها من الصدق، فإن كان ما أرسله له أرسلها ما أرسل إليها صداقا فله استرجاع ذلك أو استرجاع ما وجد وما بقي. وإليه أشار بقوله وإن يكون عريتان وأشهد، وإن يكون عريتان وأشهد، وهذا إن يكون عارية أي يحسب ما أرسله إليها هو يعد عارية، والعارية كما قال ابن عرفة هي تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض، العارية مؤدات والعارية مضمونات، فإن ما أرسله له يعد لها صداقا فإنه يجوز له أن يسترجع ذلك أو يسترجع ما وجد وما بقي من ذاك العارية، فإن يكون عريتان وأشهد من قبل وكان الشهود ولو سرا فله ما وجد، فله أن يأخذ ما وجد، فإن سمى لها أنها صداق وأشهد على ذلك شهودا ولو شهودا سرا فمن باب أولى وأحرى إذا كان شهود جهرا فله استرجاع ما وجد، له أن يرجع ما وجد إن لم يفوت، فإن فات فلا شيء عليها، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وغفر الله لنا ولوالدينا ومشايخنا وأئمتنا، والحمد لله رب العالمين.